الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا بدأنا الكلام على أحكام الغسل والذي يحتاج إليه كل إنسان مسلم، وأن يتعرف على أحكامه، وقد نقلت أحكامه لنا من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يعبد الإنسان ربه على خطأ، لأن الطهارة شرط من شروط عدد من العبادات من أعظمها الصلاة، فينبغي للإنسان أن لا يكون مرتكبا لحدث أصغر أو أكبر، والذي يوجب الغسل هو الحدث الأكبر. وقد مر بنا النوع الأول مما يوجب الغسل، وهو خروج المني دفقا بلذة من غير ماء، وذكر هنا النوع الثاني وهو الذي أشار إليه بتغييب حشفة أصلية أو قدرها في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. هذا هو المراد بالنوع الثاني، وهو أن يدخل الإنسان ذكره أو مقدار الحشفة في فرج أصلي، فهذا يوجب الغسل ولو لم يحصل من الإنسان إنزال، بل مجرد العلاج، مجرد علاج الذكر في الأنثى بهذا القدر يكون سببا في وجوب الغسل ولو لم يحصل منه خروج مني أو نحوه. ثم ذكر مسألة تتعلق بالخنث المشكل، وقد مر بنا الكلام على نحو ذلك في الوضوء في المس، فيقول إن الخنث المشكل له آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا أولج إنسان سليم ذكره في فرج خنث مشكل فإنه لا يجب الغسل، لأن هذا مشكوك فيه أن يكون فرجا أصليا، أو العكس من ذلك، لو أن خنث مشكل أولج ذكره في فرج أصلي من امرأة سليمة فإنه لا يجب الغسل، لأن كل من هذه الآلة التي للخنثى يحتمل أن تكون غير أصلية، فما دام لم يحصل إنزال فإنه لا يوجب عليه الغسل. ثم بعد هذا قال ولا غسل إذا مس الختان ختانا من غير علاج، إذا لم يكن هناك التقاء للختانين، أي مقطع الختان وهو الجلدة التي تؤخذ عند الطهارة من الذكر ومن الأنثى، فإذا لم يلتقيا فإنه لا يجب الغسل، وإنما يجب الغسل إذا التقى هذين الموضعين. وهذا هو الذي يشير إليه أول الكلام بمعنى إدخال الذكر في فرج الأنثى. قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير جامع مثله، فكل هذا إذا حصل فيه إيلاج باستدخال الحشفة أو قدرها في الفرج، ولو كان من بهيمة أو كان من ميت أو كان من نائم أو كان من مجنون، فكل هؤلاء يكون سببا في الغسل وموجبا من موجبات الغسل. أو صغير يجامع مثله أو يجامع مثله، يعني صغير ذكر أو صغيرة أنثى، إذا حصل هذا العلاج مع هؤلاء فإنه يكون سببا في وجوب الغسل. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه، لو أن امرأة استدخلت ذكر رجل نائم زوجها وهو نائم ولو لم يشعر فإنه يجب عليه الغسل، ويجب عليها هي الغسل. وكذلك لو كان صبيا أو كان غير إنسان، كما لو استدخلت ذكر حيوان، فكل هؤلاء يكون سببا في وجوب الغسل على من يعتل منهم. والنوع الثالث من أنواع الحدث الأكبر التي توجب الغسل قال هو إسلام كافر. إذا كان هناك كافر أسلم فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان كافرا أصليا أو كان مسلما في الأصل ثم ارتد إلى الكفر ثم أسلم ثانية، فإن الإسلام يكون سببا في وجوب الاغتسال عليه ولو مميزا، يعني ولو لم يكن بالغا لم يبلغ وإنما هو في سن التمييز فإنه يوجب عليه الغسل. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، يعني لو لم يحصل منه في حال الكفر ما يوجب الغسل من احتلام أو جنابة أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، فإنه يجب عليه بمجرد الإسلام أن ينزع عنه آثار الكفر بالغسل وحلق الشعر وتقليم الأظافر. وهذه سنن بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر، ولكن الاغتسال هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بالاغتسال عندما أسلم، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بالاغتسال وأكد عليه في التنظيف باستعمال المواد المنظفة مثل السدر، وفي وقتنا هذا مثل الصابون وأدوات التنظيف الأخرى مثل الشامبو ونحوها، فيزيل عنه أدران الكفر وآثاره بالتنظف بهذه المنظفات. قال ويستحب له إلقاء شعره، يعني يستحب للإنسان إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه ويقلم أظفاره ويزيل ما به من أدران وآثار للكفر، ليكون في حال إسلامه على نقاوة وطهارة وزوال أذى وقدر الكفر الذي كان قد لحق به في سابق أمره. والأمر النوع الرابع مما يوجب الغسل قال موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمة. النوع الرابع مما يوجب الغسل قال هو الموت، فإذا مات الإنسان فإنه يجب تغسيله إلا إذا كان شهيد معركة، فشهيد المعركة لا يجب تغسيله وإنما يدفن بدمائه وبملابسه لأجل أن يفتخر بها يوم القيامة عند ما يظهر بهذا المظهر، اللون لون دم والريح ريح مسك. فالشهيد لا يغسل وإنما يبقى على ما هو عليه من غبار المعركة وآثار دمائها لتكون علامة تميزه على الناس عند البعث، فيقوم في حال افتخار واعتزاز بما لحق به من آثار الشهادة. أما شهيد غير المعركة كالغريق والحريق والمبطون ونحو هؤلاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموال. وأما المقتول ظلما فكذلك لا يجب تغسيله، إذا أن إنسانا قتل ظلما ليس حدا أو قصاصا أو حكما بعدل فإن هذا لا يجب تغسيله، ليكون أيضا شهادة له يوم القيامة على من ظلمه فيقتص منه. والنوع الخامس من الأسباب الموجبة للغسل قال هو الحيض. والنوع السادس هو النفاس، وهذه أمور تخص النساء، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا خاصا في في هذا الموضوع تكلم فيه على أحكام الحيض وأحكام النفاس كلها، وسيأتينا بعد بابين من هذا. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني، أي في كتاب المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط، أي يجب الغسل بخروج دم الحيض، ولكن لا يصح إلا إذا انقطع هذا الدم. وكذلك النفاس يجب الغسل بالولادة مع الدم، ولكن لا يصح الغسل إلا إذا انقطع الدم وتوقف الدم. فيشترط لصحة غسل الحيض وغسل النفاس أن ينقطع عن المرأة دمها، فلو اغتسلت وهو لم ينقطع فإن غسلها لا يصح. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر، يعني لو أن امرأة ولدت ولدا وليس معه أي آثار للدماء فإنها حينئذ لا يجب عليها الغسل، لأنه لم يوجد معها دم من دم الحيض من دم النفاس، فلا يجب عليها الغسل لعدم وجود آثار للدم. أما لو وجد دم ولو كان حمرة يسيرة أو كدرة أو صفرة فإنه يجب مع هذا الغسل، لكن إذا ولدت ولدا عاريا عن أي آثار الدماء ولو كانت يسيرة فإنه لا يجب عليها الغسل والولد طاهر ليس بنجس. نعم، يقول المؤلف بعد هذا رحمه الله: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم، أي من المسائل المتقدمة، يقول من لزمه الغسل لشيء مما تقدم من المسائل التي مرت بنا وهي التي توجب الغسل، فإنه يحرم عليه المسائل التالية: أولها الصلاة، فلا يصح للإنسان أن يصلي وهو قد حصل له شيء من هذه الأحداث من الجنابة أو من الحيض أو النفاس، أو كان في حال إسلام حديث الإسلام ولم يغتسل. وكذلك لا يصح منه الطواف ويحرم عليه ذلك، وكذلك يحرم عليه أن يمس القرآن، فلا يجوز له أن يمس القرآن. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة، فإذا كان الإنسان على جنابة أو المرأة على حيض أو نفاس أو الكافر أسلم الآن ولم يغتسل، فإن هؤلاء جميعا لا يصح لهم أن يعملوا شيئا من هذه، لا الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن عن ظهر قلب. لو كان مغيبا لشيء من القرآن فلا يجوز له أن يقرأه ولو كان غيبا ما دامت هذه الأحداث الكبرى عليه، إلا المرأة إذا كانت في حال نفاس وخشيت من طول المدة أن تنسى شيئا من حفظها، فقد رأى بعض أهل العلم أنها تقرأ لئلا تنسى، ولكن من دون مس للمصحف، تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ في حائل بينها وبين المصحف فلا تمس المصحف، وهذا قالوا إنه للضرورة. ففي هذه الحال إذا خشيت من النسيان فبعض العلماء يجيز لها أن تقرأ القرآن لتتذكره، لكن لا تمس المصحف. وأما من كان عليه جنابة فلا يجوز، لأن المدة قصيرة ولا مسوغ له، باستطاعتها أن يغتسل في أي لحظة، وإن لم يجد ما يغتسل به يجوز له أن يتيمم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما. يعني يجوز للإنسان وهو عليه هذه الأحداث أن يقرأ ما يوافق القرآن، كأن يقول مثلا إذا أصابه مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كان على جنابة أو كانت حائض أو نفسا، فإن هذه بعض آية. أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول الحمد لله رب العالمين، فإن هذا يجوز له أن يقوله، لكن لا يقصد به قراءة القرآن، وإنما يقصد به الذكرى عند مناسبته، كالذكر أي كما يجوز للإنسان أن يدعو بالدعاء الذي يصادفه في الحال التي يكون فيها، كما لو قال عند ما يضطجع في فراشه بالدعاء المأثور: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخره، أو يقول عند المواقعة أو بعدها: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن هذا وارد في حال الجماع أن يقوله الإنسان، فإن هذا ذكر لا بأس به. وكذلك لو أتى بما يوافق القرآن ولم يقصد قراءة القرآن فإن له ذلك، وله تهجيه والتفكر فيه، يعني له أن يتهجأ القرآن كما لو كان المصحف أمامه وقرأ الحروف ألف ولام وحاء وميم ومدال الحمد، وهذا نوع من التهجي، كما لو كان الإنسان مثلا ينظر إلى لوحة أمامه مكتوب فيها آية من القرآن فقرأها ونظر إليها، فإن هذا لا بأس به إذا لم يقصد قراءة القرآن. والتفكر فيها هي التأمل في آيات الله تعالى، والتأمل في الأحكام التي تدل عليه وما فيها من الإعجاز وما فيها من البلاغة، فإن هذا لا بأس به في هذه الحال. هنا أشار المؤلف قال: وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. هذا فيه نظر في الحقيقة، لأن تحريك الشفتين هو التلاوة، ولا يمكن أن يحرك شفتيه بدون أن يتلو، فهذا يدخل في باب التحريم فيما يظهر والله أعلم. قال: وقراءة بعض آية، يعني لو أن الإنسان لم يقرأ آية كاملة وإنما قرأ جزءا من آية ما لم تكن الآية طويلة. أما لو كانت الآية طويلة كآية الكرسي أو آية الدين ونحو ذلك، فإن الحائضة والجنوب ونحوهم لا يجوز لهم قراءتها حتى يطول. ثم أشار إلى مسألة فقال: ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. يعني لو أن إنسانا في فمه نجاسة في سنه أو في لسانه نجاسة، فهل يمنع من قراءة القرآن؟ قال: لا، لا يمنع، وإن كان هذا يكره في حقه وينبغي له أن يزيل هذا الشيء إذا كان يستطيع إزالته، لكن لو قرأ القرآن وهو على هذه الحال فإنه لا يحرم عليه ذلك، لكنه يجب عليه أن يزيله إذا كان مستطيعا. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، يعني أن الكافر لا يعطى مصحف ويقال له خذه تأمله وتدبر، أو يقال له اقرأ ويلقن مثلا شيئا من القرآن، فإن هذا لا يجوز. لكن أن يستمع القرآن ويتدبره ويتأمله ويتأمل ما فيه من الإعجاز، فهذا هو المطلوب، وهذا هو سبب إسلام كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإسلام كثير من الكفار بعدهم ممن حسن إسلامهم، فإنهم إذا تأملوا القرآن وجدوا أن فيه الإعجاز، والقرآن معجز بما فيه من معاني وبما فيه من تراكيب وبما فيه من دلالات، فإن الإنسان إذا تأمل كتاب الله وتدبره عرف أنه من لدن حكيم خبير، وأنه من عندي من لا يعجزه شيء، وهو الذي تحدى الله تعالى به العرب الفصحى أهل البيان في وقتهم أن يأتوا بسورة ولو واحدة من مثل القرآن فعجزوا. بعد هذا قال المؤلف: ويجوز للإنسان الذي عليه هذا الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل يجوز عليه له أن يعبر المسجد لحاجة، يعني يجوز له أن يمر بالمسجد لحاجة، كأن يأتي إنسان لأجل أن يدعو شخصا موجودا وجالسا في المسجد، فيجوز له أن يذهب إليه في المسجد لكن لا يجلس فيه فيعبر المسجد، أو يدخل من هذا الباب ويخرج من ذاك الباب لكون هذا الطريق أخصر له من أن يذهب ويأخذ مساحة طويلة من الخارج من هنا أو من هنا، فكونه يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب هذه حاجة، فيجوز للإنسان أن يعبره لهذه الحاجة، لكن يكره للإنسان أن يتخذ المسجد طريقا، يكره للإنسان سواء كان جنبا أو غير جنب أن يتخذ المسجد جادة له وطريقا له، لأنه ينبغي أن ينبه المسجد عن هذا، أن ينزه المسجد عن هذه الأشياء. قال: ومصلى العيد مسجد، يعني أن مكان صلاة العيد، المكان المخصص لصلاة العيد يأخذ أحكام المسجد، وأما مصلى الجنائز فإنه لا يأخذ أحكام المسجد. وهو بهذا يشير إلى ما كان عليه السلف السابق، كانوا يخصصون مكانا خاصا للجنائز لا يصلون عليها في المساجد، وإنما يصلون عليها خارج المسجد، خشية أنها إذا دخل بها للمسجد سقط منها شيء يلوث المسجد من النجاسات التي تكون في بطن الميت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز خارج المسجد، وكذلك درج كثير من السلف في بعض البلاد على هذا. وأما الآن فصاروا الآن يحتاطون لها ويجعلون كثيرا من اللفائف والقطن الذي يحفظ منافذ الإنسان أن يخرج منها شيء من الأذى، ويصلون عليها كما تلاحظون في المساجد وفي هذا البيت. بعد هذا يقول: ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يجلس في المسجد وهو عليه شيء يوجب الغسل فإنه لا يجوز له أن يجلس إلا إذا توضأ. فإذا كان الإنسان يريد أن يجلس في المسجد وعليه حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يتوضأ لهذا الجلوس، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. ثم أشار إلى مسألة، وهو أن المساجد يجب أن تنزه عن العابثين الذين لا يعقلون، مثل السكران والمجنون، فإن هؤلاء تصرفاتهم غير سوية، وربما لوثوا المسجد لزوال عقولهم، فمثل هؤلاء يمنعون من دخول المساجد ولا يمكنون منها لفقدهم للعقل الذي كرم الله تعالى الإنسان به. أما المجنون فإنه بغير اختياره، وأما السكران فإنه هو الذي اختار الجنون لنفسه ويتحمل تبعة ذلك، فلا يمكنون من دخول المساجد واللبث فيها. وكذلك من كان عليه نجاسة تتعدى، إذا كان في الإنسان نجاسة تتعدى، كما لو كان إنسان به سلس، سلس البول، أو امرأة مستحاوة، فإنهم لا يمكنون من دخول المسجد إلا إذا احتاطوا لذلك بوضع الحفائض التي تمنع من تلويث بيوت الله. وأما إذا كانت نجاستهم تتعدى فإنهم يمنعون من اللبث في المسجد. قال: ويباح به، أي بالمسجد، يباح وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، أي يجوز أن يكون في داخل المسجد مكان مخصص للوضوء أو للغسل كما تلاحظون مثلا أماكن لزمزم داخل الحرم لأجل الوضوء منها، أو في بعض المساجد يكون هناك أحواض للوضوء إن لم يكن هناك ضرر على بقية المصلين من فعلهم هذا. فإن كان يترتب على وجود الوضوء والغسل داخل المسجد ضرر فإنه لا يجوز ذلك. وهذا الوضوء أو الغسل لا يترتب عليه خروج نجاسة، فإن كان يترتب عليه خروج نجاسة منع منه، وإنما هو مجرد وضوء أو اغتسال ولا يترتب على ذلك نجاسة تبقى في المسجد. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، يعني لو كان مكان الاغتسال في ناحية من نواحي المسجد والإنسان لا يصل إليها إلا بعد أن يمر بالمسجد، فإنه يجوز له أن يدخله ويعبر إليها بدون أن يتيمم لذلك. أما إن أراد أن يلبث كأن يكون هناك مثلا سيرة والناس الذين ينتظرون مكان الاغتسال عددهم كثير، فيريد أن يجلس في المسجد حتى يصل السيرة أو الدور ونحو ذلك، فإنه لا يجلس حتى يتيمم لأجل أن يبقى وقد خفف أثر الطهارة العظمى، أثر الطهارة النجاسة العظمى. وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم، يعني إن تعذر وجود الماء لأمر طارئ ونحوه واحتاج أن يلبث فيه فإنه في هذه الحال لحال الضرورة يجوز له أن يلبث فيه. هذه المسألة يقول إذا أن الإنسان غسل ميتا فمر بنا أنه يجب عليه أن يتوضأ، لكن هل يجب عليه الغسل؟ قال لا يجب عليه لكن يسن له. فهذا ذكر لبعض ما يسن له الغسل، فمما يسن له الغسل تغسيل الميت. إذا أن إنسانا باشر تغسيل الميت فإنه يسن في حقه أن يغتسل هو ولا يجب عليه، وإنما الذي يجب عليه هو الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه عندما غسل ميتا بذلك. وكذلك إذا أن إنسانا يأتيه الجنون على نوبات فأفاق من الجنون فالاغتسال ولا يجب عليه، وهذا كله في حال ما إذا لم يوجد منه إنزال في حال فقده لوعيه، أما لو وجد منه شيء من ذلك فيجب لهذا الحدث، لكن هذا كله في حال ما إذا لم يحصل منه شيء من ذلك فيسن في حقه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، والجنون في معنى الإغماء بل أشد منه، فيكون أولى بالاغتسال. وهناك أنواع أخرى من الأغسال المستحبة كغسل الجمعة وغسل العيد وغسل الحج وغسل الليالي العشر الأخيرة وغسل العيد، كل هذه من السنن التي ستأتينا في أبوابها ومواضعها إن شاء الله. ويتيمم للكل، أي يتيمم بكل ما مر من هذه الأمور عند وجود شرط التيمم وهو فقد الماء أو العجز عن استعماله. ولما يسن له الوضوء لعذر، أي للشيء الذي يسن له الوضوء وتعذر عليه الوضوء فإنه يسن له أن يتيمم له. ويأتينا إن شاء الله الكلام مفصلا عن التيمم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث والاستباحة للصلاة أو نحوها مما يسمي وهيهما فوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء العاقل لرفع الحرس عنهما لذلك، ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحكي الماء على رأسه ثلاثا ويرويه. نعم، هنا أخذ يبين صفة الغسل الكامل، يعني ما هي الصفة الكاملة للغسل؟ أكمل صفات الغسل، أكمل صفات الاغتسال، سواء كان لجنابة أو لحيض أو نفاس أو لإسلام كافر أو غيري، هؤلاء مما يجب فيه الغسل. فما هي الصفة الكاملة؟ قال الأمر الأول هو النية، الحمد لله، هو النية، لأن الأعمال بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأي عبادة لا بد لها من نية، والاغتسال عبادة، فينوي عندما يريد الاغتسال وقبل أن يبدأ به، لأن النية لا بد أن تسبق العمل، فينوي رفع الحدث، أي ينوي رفع الحدث الذي حصل له من جنابة أو حيض أو نفاس، أو ينوي استباحة الصلاة ونحوها، أي ينوي أن تحل له الصلاة، أو ينوي زوال المانع له من الصلاة بسبب الحدث، فينوي رفع هذا المانع الذي كان يحول بينه وبين أداء العبادة من صلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن. ثم بعد هذا يسمي، يقول بسم الله، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، أي أن البسملة تجب على الإنسان قبل أن يبدأ في الاغتسال إن تذكر، وإن لم يتذكر فإنها تسقط عنه. وقد مر بنا الكلام عنها في الوضوء أن بعض أهل العلم يرى أنها سنة وليست واجبة. وهي هنا آكد، أي أنها في الغسل آكد منها في الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك، أي لأن بالاغتسال يرتفع الحدث. قال ثم بعد ذلك يغسل ما لوثه، أي ما حصل له من تلوث في موضع الخارج في فرجه، سواء كان من أثر الجنابة أو كان من أثر الحيض أو النفاس، فيزيل هذا الأذى بمنزلة الاستنجاء في حال الوضوء. ثم بعد هذا يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الوضوء الكامل. ثم بعد هذا، بعد أن يتوضأ، يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه، أن يغسل رأسه بالماء غسلا وليس مسحا، يرويه بمعنى يوصل الماء إلى أصوله وجذوره، بحيث أن شعره كله يصل إليه الماء، يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات لم، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الكيفية في غسله، وفي غسله لجميع بدنه من الجنابة ونحوها. ويعم بدنه نعم. ورد هذا يقول بعد أن يروي شعر رأسه ويدلكه ويصل إلى كل موضع من الشعر يعمم بدنه بالغسل، أي يغسل بقية بدنه، لكنه يبدأ باليمين قبل اليسار، كل موضع من جسمه فيه يمين ويسار يبدأ باليمين قبل اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تطهره وتنعله وفي شؤونه كلها. ويكون هذا التعميم بالغسل 3 مرات، يعمم بدنه بالغسل 3 مرات حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود ونحوه مما يبدو من ذلك، فإنه يأخذ حكم الظاهر كحكم المضمضة ونحوها. وباطن شعر، أي أن باطن الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو غيرها، فإنه يجب عليه أن يرويه ويوصل الغسل إليه. وإذا كان شعر امرأة فإنها تنقضه بغسل الحيض والنفاس دون جنابة لمشقة تكراره، فالحيض مرة في الشهر والنفاس مرة في السنة أو أكثر، فيلزمها أن تنقض شعرها وترويه، أي تروي كل موضع من شعرها. وأما في الحيض فلا يلزمها نقضه، وإنما تروي أصوله وما ظهر منه. قال ويدلكه، أي يدلك بدنه بيديه، فيدلك بدنه بيديه أثناء الغسل لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى مغابنه، أي المحلات الخفية منه والمحلات الداخلة منه كالإبط ومثنى الركبة والسرة وما بين الإليتين ونحو ذلك مما يطيش عنه الماء، فيتعاهده بالغسل والدلك لأجل أن يعمه الماء. قال ويتفقد شعره وغضاريف أذنين، فيتفقد غضاريف الأذنين والشعر ويبالغ في ذلك لئلا يتجاوزه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن تحت كل شعرة جنابة، فلا بد من ذلك لأن الحدث يخرج من كل موضع من البدن، ولهذا فإن الإنسان بعد الجنابة يصاب بشيء من الفتور في كل بدنه، فالغسل لجميع أعضاء البدن لإعادة النشاط وتعويض الجسم مما أصابه من فقد لشيء من نشاط. قال وتحت حلقه أيضا يتعاهده، وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبتيه، كل هذه المواضع يتعاهدها الإنسان ويتأكد من وصول الماء إليها. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوجبه التيامن في طهوره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه استعمال اليمين في كل أمر طيب واستعمال اليسار أولا في كل أمر رديء، فإذا أراد دخول المسجد أو دخول الدار فإنه يقدم اليمنى، وإذا أراد دخول الخلاء فإنه يقدم اليسرى. والغسل من الأمور المطلوبة شرعا، فهي من أمور العبادة، فيتيامن فيها، فيغسل مثلا عضده الأيمن قبل عضده الأيسر، وجنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر، ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وهكذا. قال بعضهم ويحرك خاتمه ويتوقد وصول الماء والغسل المسني كان. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، يعني أن الإنسان بعد أن يغتسل تكون قدماه يتطاير إليها كل أثر للغسل، فيغسل بعد أن ينتهي من الاغتسال ينتقل إلى مكان آخر ويغسل قدميه. هذا عندما كانت الأرض تراب وطين، الناس يغتسلون على أرض مطينة أو أرض رملية ونحو ذلك. أما إذا كان المكان نظيفا وفيه تصريف للماء، الماء يتصرف منه وهو في بلاط أو حوض أو نحو ذلك، والماء لا يستقر وإنما يذهب، فإنه لا يحتاج إلى أن يغسل رجليه مرة آخر أخرى أو في مكان آخر، وإنما يكفيه الغسل في مكانه ولا يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، لأن هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله عندما كانوا يغتسلون في مكان لا يسيل الماء منه أو مكان أرض طينية أو أرض رملية ونحو ذلك. ويكفي الظن في الإسباغ، يعني أنه إذا غلب على ظن الإنسان أنه أسبغ أماكن بدنه ومواضعه فيكفي هذا، ولو لم يصل إلى درجة اليقين فإن الظن الغالب يكفي في ذلك. وإذا كان على الإنسان خاتم أو ساعة أو على المرأة معاضد أو نحوها فإنها تحركها أثناء الغسل لأجل أن يصل الماء إلى موضعها. والغسل يمكن أن يكون كما تقدم ويشرب فيه ما يكون بسم الله ويهم بدنه بالغسل مرة، أن يكون ظاهرة الجميع بدنه وباهي بطنه من غير ضرر كالفم والأنف والقشرة التي تحت الشعر والكثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسلة وما تحت حشفة مسترسله وما تحت حشفة الأقلب إن أمكن شمرها ويرتفع حدث. بعد هذا ذكر صورة ثانية غير الصورة السابقة، وهي صورة الغسل المجزي، يعني الذي إذا عمله الإنسان يعتبر غسل صحيح، لكنه دون الأول. الأول هو الكامل وهو السنة وهو الصورة الفاضلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القدر المجزي فإنه يقول إنه ينوي كما تقدم ويسمي، ثم بعد هذا يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة ليس ثلاثة، يغسل بدنه من دون تحديد للبداية والنهاية، فيبدأ من أي موضع وينتهي من أي موضع. المهم هو أن جميع بدن الإنسان يكون قد وصله الماء ومر عليه وسال عليه، هذا هو القدر المجزئ في الاغتسال. فيغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه، أي ما في حكم الظاهر من غير ضرر كالمضمضة والاستنشاق، وكذلك ما تحت أصول الشعر ولو كان كثيفا، وكذلك ما يسترسل من الشعر سواء كان لحية أو كان شعرا شعر الرأس، ولذا كان طويلا سواء كان لرجل أو امرأة فإنه لا بد من غسله. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، يعني الإنسان غير المقتول، فإنه إذا كان بالإمكان غسل وتنظيف الحشفة إذا كان لا يشق عليه فإنه يغسله، وإذا كان يشق عليه فلا يزال. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ويستحب يصير في غسل كافي من أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في حجرة أو نحوها، فتجعلها في فمها فإن الفم فقيدا فإن الفم فقيرا. نعم، يقول إنه هناك صورة قد تشكل على بعض الناس، وهو أنه قد يرتفع حدث الإنسان قبل زوال حكم خبث، هذه الصورة تتصور لو أن إنسان على فخذه نجاسة، حمل طفلا ووضعه على رجله فبال عليه، فهل يلزمه أن يغسل هذه النجاسة قبل الوضوء أو يصح أن يتوضأ ثم يغسلها؟ فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ ولو كانت النجاسة على بدنه ثم يغسلها بعد ذلك، لأن هذه النجاسة ليست منه وإنما هي من غيره. أما لو كانت خارجة منه كما يكون على السبيلين على فرج الإنسان، فإنه مر بنا الكلام على أنه لا بد من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، لكن هذه نجاسة من الخارج جاءت من خارجه فيجوز أن يؤخرها بعد رفعه لحدثه. ويستحب ستر في غسل كافر أسلم وحائض، يعني أن المواد القوية في التنظيف والتي تقطع الأثر بعد النجاسة المدة الطويلة ينبغي استعمالها، وهي المطهرات القوية مثل السدر، فيسن للإنسان أن يستعمله إذا كان أسلم أو كانت المرأة طهرت من حيض أو نفاس لأجل أن تقطع رائحة وأثر الحيض والنفاس في هذه الرائحة الطيبة النظيفة. وكذلك الكافر يقطع أثر الكفر ونجاسته بأن يكون على حار حسنة ورائحة طيبة بعد إسلامه. قال وأخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها لأجل أن تزيل آثار الروائح المنتنة التي قبل ذلك، فإن لم تجد شيئا من الطيب فإنها تستعمل موادا قوية في قطع الروائح كالطين، وهو أرخص الأشياء وأيسرها لأنه من الأرض. وكل هذا يقصد منه قطع أثر وعلائق الروائح الكريهة لأجل أن يكون الإنسان يؤدي عباداته على أكمل حال وأحسن. ويتوضأ بمسك إحبابا ومسك إحبابا بعد هذا أشار إلى مسألة أساسية في وقتنا الحاضر، ما هو مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء؟ تنكة ولا برميل ولا أكثر ولا أقل؟ قال مد. ما مقدار المد؟ قال ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو الذي يكفي في الوضوء، هذا المقدار يكفي في الوضوء، ملء الكفين يكفي الإنسان بغسل أعضاء وضوئه كلها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد، فالإنسان مقدار ما يتوضأ به هو المد. ومع الأسف في وقتنا الحاضر هذا المد لا يكفي للمضمضة عند كثير من الناس، ونلاحظ أن كثيرا من الناس لا يكفيه إلا تنكة في الوضوء. وأما الغسل فما مقداره؟ قال صاع، والصاع المراد هو الصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، ملء كفي الإنسان أربع مرات، هذا هو مقدار الصاع النبوي، وهو الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام، يغسل به جميع بدنه ثلاث مرات، ولم يكن مسرفا ولم يكن يمسح، وإنما يمشي الماء ويجري على بدنه، وليس مسحا وإنما هو غسل. وما نلاحظه من إسراف كثير من الناس في هذا عند استعمال الماء فإنه خلاف السنة، وهو نوع من التبذير والخروج عن الأمر المطلوب شرعا. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جاري، يعني لو زاد عن المد في الوضوء أو زاد عن الصاع في الاغتسال فإنه يجوز، لكن يكره للإنسان أن يسرف في ذلك، لأن الإسراف مدعاة للوسوسة ومدعاة لتبذير المياه بدون وجه مشروع. بل نلاحظ كثيرا من الناس عندما يقف عند صنابير الماء، ماء زمزم، الماء المبارك والماء الثمين والماء الطيب والماء الشفاء والماء الطعام، نلاحظهم لا يبالون بإراقته والتبذير في استعماله، ويتركون صنابير الماء تذهب هدرا، وهذا نوع من الإسراف لا يجوز للإنسان أن يكون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن أن يسرف في استعمال الماء ولو كان على نهر يجري ولو كان على نهر جاري. فكيف إذا كان بمثل هذه الحال؟ نعم، يحرم على الإنسان أن يغتسل عريانا بين الناس، فلا يجوز للإنسان أن يغتسل وقد كشف عورته ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذا لا يجوز، فهذا حرام وعمله هذا منكر وعمله محرم، لأن ستر العورة واجب. وما نلاحظه من قيام بعض السفهاء وخاصة على الشواطئ من لباس ملابس قصيرة ونزولهم في البحر وخروجهم منه وهم بهذه الملابس القصيرة التي لا تستر العورة، هي أقل مما بين السرة إلى الركبة، فهذا عمل محرم ولا يجوز للإنسان عمله. قال ويكره للإنسان أيضا أن يغتسل عريانا ولو كان خاليا، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون منسترا ولو كان خاليا، فيستر عورته ويغسل ما كان داخل عورته عندما يلتحف بإزار ونحوه ويدخل الماء بين هو وبين الإزار. نعم، يقول فإن أسبغ الإنسان يعني توضأ وضوءا كاملا بأقل من مد فإنه جائز، أو اغتسل بأقل من صاع فإنه جائز ومجزئ ولا شيء عليه في هذا. والإسباغ هو أن يكون الماء يجري على الأعضاء، لا يكون مسحا وإنما يكون ماء جاريا على هذه الأعضاء وليس مسحا مجرد مسح، فإن هذا هو الإسباغ وهو المطلوب على جميع أعضاء الوضوء وجميع أعضاء الغسل، أن يسبغ الإنسان عندما يكون في هذه الأحوال. قال أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء أو غسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترطيب ولا موالاة. هذه مسألة هامة، يقول هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ نقول ماذا نويت عندما أردت الاغتسال؟ إن نويت الحدثين فإنه يجزي، يعني نويت بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يجزي كذلك، أو نويت رفع الحدث الذي كان عليك بإطلاق فإنه أيضا يجزئك عن الوضوء والغسل، أو نويت استباحة الصلاة أي رفع الحدث المانع من الصلاة أو من الطواف أو من مس المصحف فإنه يجوز لك ذلك، وحينئذ يكون قد ارتفع حدثك الأكبر والأصغر. ويقول إنه مر بنا أن الوضوء لا بد له من ترتيب، وأنا في الغسل لم أرتب، فقد أكون غسلت رأسي قبل وجهي، وقد أكون غسلت يدي قبل أن أتمضمض، فما الحكم؟ يقال إنه يسقط الترتيب في هذه الحال لدخول الحدث الأصغر في الأكبر وأخذه حكم الأكبر، والحدث الأكبر لا يشترط له الترتيب، فيدخل الحدث الأصغر معه حينئذ، ويصح هذا الاغتسال عن الوضوء والغسل، فلا يلزم الترتيب ولا تلزم الموالاة التي قلنا أنها فرض من فروض الوضوء كما مر بنا. يقول إن الجنوب إنسان الجنوب سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك الحائض والنفساء التي انقطع دمها، يسن لهم جميعا أن يغسلوا الفرج قبل الاغتسال لأجل إزالة ما عليه من أذى، كما مر بنا عند صفة الغسل الكامل، وهو أنه يبدأ بعد البسملة بغسل ما لوثا. قال أيضا يسن للإنسان الجنب والحائض والنفساء الوضوء لأكل وشرب ونوم، فالإنسان إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام وعليه الحدث الأكبر، فإنه يسن له أن يتوضأ قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وأيضا ورد عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم، يعني يكره للإنسان أن ينام على جنابه وهو لم يتوضأ.